الشراع اسلا تغرادين السن متصبع يردولي والحزن متساس الشراع السن الجمعة لوهين في مديد السن الجمعة لوهين في مديد ويدو سان مرة ماذا وين تسليد ويدو سان مرة ماذا وين تسليد العقل وين جدا مروح الحلوين الصمري وين زيو غلق الحديد العقل وين جدا مروح الحلوين الصمري وين زيو غلق الحديد اصلا غراتين السن متصبع يردولي والحزن متساس وجرا اصلا غراتين السن متصبع يردولي والحزن متساس وجرا عدغف تدر ثاني ذا توين عدغف تدر ثاني ذا توين اسري غيل خالت في الناس تغنين اسري غيل خالت في الناس تغنين سمعت قولي ويتوهم الظن طغراضين انا كريل محنة ذيقو متنقيم سمعت قولي ويتوهم الظن طغراضين انا كريل محنة ذيقو متنقيم السلطة براتين السن متصبع يردولي والحزن متساس الجرع السلطة براتين السن متصبع يردولي والحزن متساس الجرع اقلم وسكر نروي غامنطار اقلم وسكر نروي غامنطار وركان غضن يلغى يحبار وركان غضن يلغى يحبار غفتنا عزيز المرتدي في كسار يقعد كان دسان يوجد صغار غفتنا عزيز المرتدي في كسار يقعد كان دسان يوجد صغار استغطى غراتين السن بالصفاح يقرب دولي والحزن ما تساس وجراح استغطى غراتين السن بالصفاح يقرب دولي والحزن ما تساس وجراح استغطى غراتين السن بالصفاح يقرب دولي والحزن ما تساس وجراح